المطلب الثالث: تاريخ القواعد الفقهية. لم توضع القواعد الفقهية جملة واحدة في وقت معين، وإنما تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج في عصور نهضة الفقه وازدهاره على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل الاجتهاد والتخريج، واستنباطا من دلالات الأدلة ومبادئ أصول الفقه وعلل الأحكام. ويلاحظ أن نشأة علم القواعد الفقهية ترجع إلى عصر الرسالة، حيث الكلام الموجز المتضمن المعاني الكثيرة، وحيث تأسيس المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلوم الشرع الشريف، ووضع الحكيم لأطر الاجتهاد وضوابط الاستنباط، وما صاحب ذلك من تكوين الملكات العلمية وصقلها لدى صحابته الأكارم رضي الله عنهم أجمعين. ويستأنس لذلك بما ورد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كحديث لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة. وكما نقلت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذا الشأن، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، وهو قاعدة أصيلة في باب الشروط. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء في القرآن أو فهو مخير، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول، وهو قاعدة في أبواب الكفارات والتخير فيه. فكل ذلك يدل على وجود القواعد الفقهية منذ العصر الأول، وأنها صيغت على هذا النحو فهما من الأدلة الشرعية، وقد توسع التابعون فمن بعدهم في استخراج القواعد وضبطها وتحريرها، كما في فعل القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة 182 هجرية في كتابه الخراج، والإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 هجرية في كتبه الفقهية، وكذلك الإمام الشافعي المتوفى 204 هجرية في كتابه الأم، كما رويت عدة عبارات عن الإمام أحمد المتوفى سنة 241 هجرية، تعتبر قواعد مفيدة في أبوابها. وقد أصبحت القواعد الفقهية فنا مستقلا في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون، حيث عمد للكتابة فيه أعلام من الأئمة على اختلاف مذاهبهم الفقهية، كأبي الحسن القرخي الحنفي المتوفى سنة 340 من الهجرة، كما في كتابه أصول القرخي، وهو رسالة موجزة ضمت 37 قاعدة، والإمام محمد بن حارث الخشني المالكي المتوفى سنة 361 من الهجرة في كتاب أصول الفتية في الفقه على مذهب مالك والإمام أبي طاهر الدباس، وألف فيه في القرن الخامس الهجري الإمام أبو زيد الدبوسي المتوفى 430 هجرية. وفي القرن السابع وضع عز الدين بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وصنف محمد بن عبد الله بن راشد القفصي التونسي المالكي كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب، كما بحث فيه الإمام القرافي في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، الذي اشتمل على فوائد غزيرة وفق منهج خاص مخترع من قبله على غير مثال سبق. ثم سار على خطة هذا الكتاب في كتابه الماتع أنواع البروق في أنواع الفروق، والكتاب يحتوي على 548 قاعدة فقهية، ومنهجه فيه تمثل في أمرين: ألف استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة أخرى، باء استنباط الفرق بين قاعدتين بقصد تحقيقهما. ثم ازدهر هذا العلم في القرن الثامن الهجري العصر الذهبي، حيث نجد كثرة المؤلفات في تحرير القواعد وتدقيق الفروع والمسائل كالأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي المتوفى 716 هجرية، والقواعد للمقري المالكي المتوفى 758 هجرية. والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي المتوفى 771 هجرية، والقواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي المتوفى 795 هجرية. وفي القرن التاسع الهجري كانت هناك مؤلفات أخرى، منها أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن الزبيري العيزري الشافعي المتوفى 808 هجرية، القواعد والضوابط لابن عبد الهادي المتوفى 880 هجرية. ثم استخلص العلامة السيوطي المتوفى 910 هجرية في القرن العاشر الهجري أهم القواعد الفقهية المتناثرة وجمعها في كتابه الأشباه والنظائر، كما ألف أبو العباس أحمد الونشريسي المتوفى 914 هجرية كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وضمنه 118 قاعدة، ابتدأ فيه بقاعدة الغالب هل هو كالمحقق أو لا، وانتهى بقاعدة كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أو لا. وهكذا ازدهر هذا العلم والتأليف فيه عبر المذاهب الفقهية المختلفة وتنوع بين نظم ونثر أحيانا، وجمع وتلخيص أحيانا، وتعليق وإضافة أحيانا أخرى، وهي جهود متتابعة في استقرار ورسوخ هذا العلم، إلى أن وضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من الفقهاء في عهد السلطان عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وذلك من أجل العمل بها في المحاكم، وهي تحمل في صدرها مجموعة كبيرة من هذه القواعد مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي، مضافا إليه بعض قواعد أخرى، فبلغت 99 قاعدة في 99 مادة. وقد قام العلامة الشيخ أحمد محمد الزرقى بشرح هذه القواعد في كتابه شرح القواعد الفقهية، وصدرت حديثا معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، وهي كتاب موسوعي جمع آلاف القواعد والمذاهب الثمانية، ويقع في 41 مجلدا، ويضم القواعد المقاصدية والفقهية والضوابط والقواعد الأصولي، وهي جهود حثيثة جادة انطلقت من أجل تجديد الخطاب الديني وتطويره من خلال ضبط عملية الاجتهاد الفقهي والحفاظ على هوية بلاد المسلمين الدينية والحضارية، مزامنة مع مشاركة إيجابية في التطور ذي الإيقاع المتسارع الذي تشهده الحياة الإنسانية عبر كافة مجالاتها خلال القرنين الأخيرين، ومواكبة لهذا التحول الكبير في الواقع على خلاف الحاصل في الأزمنة السالفة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، أو على مستوى النظام العام سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. ولا يخفى أن هذه الجهود في هذا الباب تمثل مظهرا حقيقيا من مظاهر خلود ومرونة الشرع الشريف.